السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغيلة والسحر. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد، قتلوه قتل غيلة. وقال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها قتلت جارية لها، سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. قال مالك رحمه الله: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغيلة والسحر. الغيلة يعني قتل، الغيلة وهي الخديعة والسر، بأن يستدرجه إلى مكان بحيث يخفى أمره على غيره فيقتله. ومنهم من يقول إن الغيلة الذي لا شبهة في كونه عمدا. على كل حال، الغيلة ظاهرها أنها ما كان خفية. ومنه الغيلة التي تكون بسبب وطئ الحامل، بسبب وطئ الحامل المرضع، بسبب وطئ المرضع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أردت أن أنهى عن الغيلة، فإذا فارس والروم يغيلون فلا يضرهم، لأن المرضع الولد الرضيع يتضرر بالحمل، لا سيما في بلاد العرب، وأما في بلاد فارس والروم فإنهم لا يتضررون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينهى عن هذه الغيلة، ظنا أنهم أن الناس كلهم يتضررون. ولما كان الدين للعالمين للناس أجمعين فالحكم للغالب، فنسبة العرب بالنسبة لغيرهم أقل من غيرهم، فإذا كان الغالب لا يتضرر فإنه لا يحكم بالمنع من أجل تضرر البعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينهى عن الغيلة، ظن منه أن الناس كلهم يتضررون، فلما تبين له أن أكثر الناس لا يتضررون عدل عن هذه النهي، ويبقى أنه في حق من يتضرر ممنوع، لأن الضرر يجب رفعه، فلا ضرر ولا ضرار. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد، قتلوه قتل غيلة. قال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. يعني قتل الجماعة بالواحد مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم أنه لو اشترك مجموعة وكل واحد منهم صار سببا في موته لا شك أنهم يقتلون به. وخبر عمر رضي الله عنه تلقاه العلماء بالقبول وعملوا به وأفتوا بموجبه. لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، يعني لو أن بعضهم لا يستقل بقتله إلا بمساعدة فلان وفلان وفلان كلهم قتله يقتلون به. قالوا: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها. السحر نسأل الله العافية كفر وعقد ورقى شيطانية وأدخنة وأبخرة يستعملها السحرة بعد أن يشركوا بالله جل وعلا وأن يقربوا لشياطينهم ما يخرجون به من الدين، ثم ذلك يحصل منهم ما يحصل من أثر هذا السحر من التفريق بين المرء وزوجه ومن الضرر الحسي والمعنوي للمسحور، وكل هذا بإذن الله جل وعلا وإرادته، لكن هذه أسباب وهي أسباب محرمة إجماعا وكفر بالله جل وعلا، كما دل عليه قوله جل وعلا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والأئمة كلهم على أن السحر كفر، منهم من يقول أن مجرد تعلم السحر من غير فعل له من غير أن يسحر به أنه لا يكفر، وإن كان مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم وموبقة من الموبقات، لكنه إذا كفر بسحره وقدم للشياطين ما يخرج به من الملة حينئذ يكفر، هذا لا يحتاج إلى كلام، وقدم إليهم بغير سحر كفر إجماعا. فالذي يدعو غير الله جل وعلا أو يقرب يتقرب إلى غير الله جل وعلا بشيء من العبادات هذا يكفر، ما يحتاج إلى أن يكون بسحر أو غيره، لكن عامة أهل العلم على أن الساحر كافر وأنه يقتل، وقد قتل الصحابة وعمر بن عبد العزيز السحرة، ومنهم حفصة في الحديث الخبر الذي معنا قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها، يعني أوصت بعتقها بعد موتها عن دبر حياتها فأمرت بها فقتلت، أمرت بها فقتلت. نعم، تعلم السحر لا شك أنه من الموبقات، ولا يتم هذا إلا بالشرك، لن يتم هذا إلا بالشرك. نعم، يقرأ في الكتب ويقرأ أيضا ما يشرك به، يقرأ ما يشرك به، لكن الآن ما يحتاج إلى أن يقرأ، هنا قنوات الآن تبث السحر وتعلم الناس السحر، يقول أنا لا أتلفظ ولا أقرأ جاهد، نقول لا، أن تقرأ ما في الشاشة، أن تقرأ ما في الشاشة، فلا يجوز لك أن تطلع على هذه الشاشات بحال، والأمر جد خطير لأنه مناقض لرأس المال للتوحيد صلى الله السلامة والعافية. نعم، أما إذا صدق هذا ما فيه إشكال، فقد كبر بما نزل على محمد، هذا ما فيه إشكال، لكن إذا كان مجرد اطلاع يقول أنا أريد أن أطلع، أنا أقول هذا اطلاع على محرم من غير نية الإنكار، أما إذا كان يطلع عليه لينكر ويرد وينقض هذا مأجور إن شاء الله إذا كان أهلا لذلك، هذا إذا جاء إلى الكاهن ولو المصدق قل أن تقبل الله صلاة يجد عندهم ويسمعهم ويشوف، هو لا يقول أنا ما أصدق لكن يسمع وقد يتأثر يوم ما ويصل في نفسه. لا، المسألة عظيمة موبقة من الموبقات، ولذلك النظر في هذه الأمور والتساهل فيها أمره عظيم جدا. نعم، لا، إذا دعا غير الله جل وعلا وتقرب إلى غير الله جل وعلا بذبح وسحر يكفر، كفر ما هو على هوى، على أشخاص، إذا ارتكب هذا المكفر متعمدا عارفا بحكمه غير جاهل به لا بد أن يكفر، فالساحر كافر. قال مالك الساحر أمرت بها فقتلت، يعني ما نفذت القتل بيدها، إنما قالت اقتلوها فقتل، والآمر بالساحر بالقتل هو القاتل. لكن القصد أحسن الله إليه، هل هو مرده إلى الشخص أم مرده إلى ولي الأمر؟ بالنسبة للعبيد والأرقاء مردهم إلى مالكهم، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب عليه. أما بالنسبة للأحرار فمردهم إلى ولي الأمر. الأصل أنه مثله كما يقرر أهل العلم أنه لا يعرف مدى صحة توبته ولذلك لا يستتاب، لأن الفائدة لا لأن الفائدة المرتبة على الاستتابة لا يمكن الاطلاع عليها، فأمره خفي خفاء في خفاء فلا يمكن الاطلاع عليها. لكن لو تاب من نفسه قبل أن يستتاب حصلت توبته وصلح أمره شهد له الناس بالخير ولم يعد إلى ذلك ما في إشكال إن شاء الله تعالى. نعم نعم هو مرتد كافر. نعم كافر. نعم قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فأرى أن يقتل ذلك. لأن عندك السحرة مراتب درجات درجات وطبقات، قد لا يستطيع هذا الساحر أن يسحر فلان فيذهب إلى من فوقه في المرتبة، وقد يوصي هذا الشخص الذي أراد السحر منه أن يذهب إلى فلان بالبلد الفلاني. فهل مراد الإمام مالك أن الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك غيره، يعني أن الساحر الواسطة هما سحرة كلهم، نفترض أنهم عشرة كل واحد فوق الثاني وكل واحد شر من الثاني، فجاء إلى الساحر وحصل قضايا، يذهب إلى ساحر مثلا في بلد ثم يقول اذهب إلى البلد الفلاني فهناك ساحر يعني شر منه أمهر منه على حد زعمه، فهل نقول أن هذا الوسيط لا يكفر مع أنه مرتكب للسحر ويقرب ويفعله مع غير هذا الشخص؟ كلهم كفار نسأل الله السلامة والعافية. وليس معنى هذا أن الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، يعني مراد الإمام مالك أن الساحر الذي عمل السحر للمسحور للمسحور وإن ذهب إلى أو لا الشخص الذي يذهب إلى الساحر ليسحر غيره، لأن عندنا ساحر ومسحور وواسطة بينهما. فمثلا شخص تعجبه امرأة فيخطبها فترفض، فيذهب إلى ساحر فيقول أنا أريد البنت الفلانية ورفضت كلامها، أعتبرها عندك، أمهلنا أسبوع. وهل حصلت؟ أمهله أسبوع فجاء إليه قال عجزت انتظر أسبوع ثاني، ثم لما جاء الأسبوع الثاني قال عجزت انتظر ثالث، ثم بعد ذلك عجز في النهاية. وذهب الشياطين الذين أرادهم بهذه البنت لأخت الواسطة عجزوا عن هذه، والسبب أنها ملازمة للأذكار في وقتها، وهذه مسألة واقعية بلا إشكال يعني سئلنا عنها. ومثل هذه الأمور تجعل تعلق الإنسان بربه جل وعلا ولا يلتفت لغيره ولا يضره أحد، لا يستطيع أحد أن يوصل إليه أي ضرر إلا من قبله هو إذا حصل الخلل من قبله. فمراد الإمام مالك الساحر الذي عقد العقد لا الواسطة بينهما، هو الساحر الذي يجب أن يقتل. لكن ماذا عن الواسطة؟ هذا الذي طلب السحر ليحصل لفلان يقتل ولا ما يقتل؟ مثل الغيلة، إذا كان يقتل بالواحد مئة يقتل في السحر عشر من قتل، هذا فساد دين ودنيا. هو ما في شك الأمر عظيم. نعم أيهما المباشر وأيهما المتسبب؟ الذي عقد العقد وسحر بنفسه الذي يقصده الإمام مالك، والمتسبب نعم. طيب الآن المباشرة تقضي على أثر التسبب، أو نقول أنه مثل الذي أمسك للقاتل، أي إذا أشرك انتهى، إذا أشرك بنفسه انتهى، هو الذي ينقلها. نعم تمالأوا على سحره، لكن الرجل ما مات. الساحر كفر بسحره فيقتل حدا، حد كفر ما فيش كان ردة. والواسطة نعم حكمهم بمسألة التحريم، وكون لا تقبل له صلاة كفر بما أنزل على محمد، وهل هو كفر دون كفر أو كفر أكبر مخرج عن الملة، لا سيما إذا قدم شيء لهذا الساحر، لأنهم لا يخدمونه مجانا، لا يخدمونه إلا أن يقدم لهم شيء، لكن قد يقدم لهم مال، ما يقدم لهم شرك. أولا من لازم هذا الفعل التصديق، لأنه لو لم يصدقه ما ذهب إليه ولا دفع إليه المال، فهو مصدق له بلا شك، فالكفر حاصل له ولو لم يقرب، ولو لم يقرب لأنه صدقه. هل يمكن أن يذهب ويدفع إليه الأموال وهو مكذب له؟ ما يمكن. إذا تضرر بسببه أحد لا بد أن يؤاخذ به، لا بد أن يؤاخذ به، لأنه ما تمالأ عليه. الإمام مالك يرى أن القتل هو خاص بالساحر، خاص بالساحر، ولو لم يحصل منه تعد على غيره، يعني عرف أن هذا ساحر وأنه يتعامل مع الشياطين ويقدم لهم ويشرك معهم، هذا يقتل ولو لم يضر أحد لأنه ساحر. أما إذا تضرر أحد بسحره فيعاقب هو ومن تسبب في هذا الضرر. فإذا كان الرائش ملعون كلعن المرتشي والراشي، فالمتسبب في هذا السحر لا شك أنه أمره عظيم، فما يلحق من الضرر بالنسبة للمسحور يتحمل تبعته، والساحر حده القتل على كل حال. إيه لكنه صدقه، يبي يدفع قروشه هما يدفع المقابل هما صدق، صدقه بما بما بأنه يضر هذا المسحور. المؤمن صدقه، هذا تصديق. ولذلك هذا الموضوع، هذا الموضوع في غاية من الخطورة، وحصلت بسببه كوارث، كوارث حصلت بسببه، نسأل الله السلامة والعافية. وأمر السحر والسحرة يزيد ويستشري بين المسلمين، والتساؤل في مثل هذا الباب لا شك أنه زلة عظيمة وهفوة، لأن ضررها ليس بالأمر اليسير والهين. يعني امرأة مسكينة صينة دينة تجلب إلى بيت تعارة بسبب السحر، صوامة قوامة بسبب هذا، أمر خطير جدا، قد تفتن في دينها، قد تكفر بسبب هذا. ومثلها أيضا مثل نعم، يعني هذا تصديق للسحرة. إذا ذهبت لساحر ليحل عنك السحر أنت مصدق له، أنت مصدق له، والله المستعان. نعم نعم، ما دام قصد هذه القناة وفتح عليها قاصدا له ويعرف رقمه وفتح، هذا ذاهب إليها. لكن لو كان مثلا شخص نسأل الله العافية مبتلى بقنوات كثيرة ويبحث عن أخبار ويبحث عن كذا، فوقع عليها، عليه لزاما أن ينصرف مباشرة كنظرة الفجر. نعم على كل حال، ولو قال إنه وقع عليها من غير قصد، لكن هل يستطيع أن يحذفها قبل أن يعلم بها؟ هذا قلنا أنه حكم وحكم ونظر الفجأة ينصرف عنه مباشرة، صلى الله السلامة والعافية. شو إذا غلب على عقله المسحور، إذا غلب على عقله بحيث لا يستطيع أن يتصرف تصرف العقلاء، فإنه يرفع عنه التكليف، يرفع عنه التكليف. كثيرا ما يسأل أن امرأة مسحورة وفيها جن مثلا، وأن من الجن من فيها قد لا يمكنها من الصلاة مثلا أو من الصيام، فطرها قهرا عنها أو يهددها بفعل الفاحشة فيها مثلا، إن صامت أو صلت، هذه أمور عظائم، يعني أمور لا يحتملها البشر، لكن نسأل الله السلامة والعافية، الأمر خطير جدا. فعلى من والله الله جل وعلا أمر المسلمين أن يهتم بهذا الأمر، وهذا من أعظم المنكرات التي من أجلها وجبت الولايات وفرضت، فرض الخليفة لأي شيء، فرضت الإمامة لأي شيء، لمثل هذه الأمور، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالدين، وهذا منه، بل من أعظم الأمور هذا. نعم. على كل حال، بالنسبة ما يعرض على القضاة، هم لهم رأيهم ونظرهم من خلال القضايا التي تريدهم، قد يكون فيه ما في ما يمنع من الحكم بالقتل، وقد يكون لهم اجتهادهم ولهم تأويلهم، لكن على القضاة أن يتقوا الله جل وعلا، لا يتساهلوا في هذا الأمر، لأنه خطير جدا. يعني شوف، رأينا الآثار، شخص من خيار الناس يقف في منتصف الطريق بين بلدتين متباعدتين ليقتل أولاده بالسكين لأنه مسحور، نسأل الله العافية، يضجعه مثل ما يضجع الشاة. نعم. شيء من تصبح، يعني عندنا مطلق وعندنا مقيد، حمل المطلق على المقيد معروف عند أهل العلم، لكن منهم من يقول أنه ليس من باب الإطلاق والتقييد، إنه من باب العموم والخصوص، من باب العموم والخصوص، ومقتضى ذلك أن التنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، تنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لا يقتضي التخصيص. على كل حال، يحرص الإنسان على العجوة من العالية من المدينة إن تيسرت، وإلا فغيرها يرجى إن شاء الله تعالى أن يكون مقامه. ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب في الآخر، ليس له أدنى نصيب في الآخر، فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه، يعني هو الذي باشر السحر. نعم. صلى الله عليك. باب ما يجب في العمد. وحدثني يحيى عن مالك عن عمر بن حسين عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا. قال مالك رحمه الله تعالى: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص. قال مالك: فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه، ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى في ضربه فيموت فتكون في ذلك القسامة. قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد بالعبيد كذلك. والعبيد بالعبد كذلك. يقول رحمه الله تعالى: ما يجب في العمد. عرفنا سابقا أن القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ، وأن الإمام مالك عنده العمد والخطأ، وشبه العمد يدخل في العمد، وهو في الحقيقة عمد لأنه قاصد للضرر، لكنه قصد الضرر بما لا يقتل غالبا. فبالنظر إلى الآلة، الآلة لا تقتل، عصا صغيرة ضربه بها فمات، هذا شبه عمد عند الجمهور، لكنه قاصد للضرر عند مالك فدخل في العمد. وهنا يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا، فقتله وليه بعصا، يعني مماثلة، مماثلة، قتله بعصا. هل المراد به ضربه مرة واحدة بعصا فمات، والعصا مما لا يقتل فيكون مؤيدا لقول مالك، أو أنه قتله بعصا غليظة تقتل غالبا إذا ضربهم بعض المواضع، أو أنه كرر عليه الضرب بهذا العصا حتى مات فيكون بالفعل عمد، حتى عند الأكثر عند الجمهور إذا كرر عليه الضرب بآلة لا تقتل بمرة واحدة فإنه يكون عمد، فقتل وليه بعصا. وعلى كل حال يمكن حمله على وجه يصح عند الجمهور إذا كرر الضرب حتى مات، أو تكون العصا غليظة بحيث تقتل غالبا، وأما عند مالك فلا إشكال، لو ضربه بعصا لا تقتل غالبا فمات فإن هذا عمد. ويحصل أحيانا أن تكون المنية دنت والآلة لا تقتل، كما حصل لمعلم ضرب طالبا بالقلم مع أصابعه فمات، هل هذا نستطيع أن نقول إنه عمد؟ هل تعمد قتله؟ ضربه وتعمد الضرر لكن ما تعمد الموت، هذا شبه عمد عند الجمهور، شبه عمد عند الجمهور، لأن الآلة لا تقتل غالبا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص. افترض أن الحجر صغير لا يقتل غالبا، والرجل الذي رمي بالحجر مريض تبعه فجرى المتبوع فرماه بحجر صغير لا يقتل غالبا فمات الرجل لأن عنده مرض قد يكون بالقلب مثلا، ماذا نقول عن مثل هذا؟ نعم، يقتل به أو لا يقتل؟ يعني الاعتداء على مثل هذا الرجل المريض كالاعتداء على الصحيح أو لا؟ يعني ما دامت الروح في الجسد، يعني يختلف الحكم بين شخص مريض وبين شخص صحيح؟ حكم واحد كله، ما دامت الروح في الجسد فالحكم واحد. لكن عند من يقول أنه شبه عمد والآلة لا تقتل غالبا يكون شبه عمد ما في قصاص، والذي يقول ما في شيء اسمه شبه عمد يكون قتله عمدا. قال مالك: فقتل العمد عندنا هو أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه، حتى تخرج روحه، يعني يكرر عليه الضرب حتى يموت. ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما، بينهم منافسة، بينهم عداوة، بينهم شحنة، بينهم ضغائن، بينهم أحقاد. ومن العمد أيضا يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى في ضربه، يعني ينزف جرحه، فتكون في ذلك القسامة. القسامة من أجل إيش؟ لكن الآن هل في شك في الضارب والمضروب؟ نعم، هذا إذا جهل الضارب واضح بالنسبة للقسامة مع اللوث. نعم، لكن إذا علم الضارب، نعم، القسامة ما فائدته حينئذ؟ نعم، انصرف عنه حيف نزف معه لما جهل، لكن ينظر في الموت هل كان بسبب الجرح أو كان بسبب آخر، مثل ما قلنا في المسألة السابقة، رجل ضرب فجرح جرح يسير، جرح يسير ثم بعد من ذلك أصبح ميتا، هل مات بسبب هذا الجرح أو مات بسبب آخر؟ وحينئذ تكون القسامة. ف فيحلف هذا أنه ما مات بسبب هذا الجرح، ويحلف أولياء المقتول أنه مات بسببه. لكن هل مثل هذا مرده إلى مثل هذه القسامة، أو مرده إلى التقارير وأهل المعرفة والخبرة؟ فالإمام رحمه الله تعالى يقول: ومن ذلك أي ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما، ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى في ضربه فيموت، فتكون في ذلك القسامة. حلف يحلف القاتل أنه ما مات بسبب هذا الجرح، ويحلف أولياء المقتول أنه مات بسبب هذا الجرح. يعني هل القسامة التي ستأتي قريبا إن شاء الله تعالى شرعت من أجل هذا، أو شرعت حينما يجهل القاتل؟ الأصل في شرعية حينما يجهل القاتل على ما سيأتي. فإذا جهل القاتل وجد مقتول، وهناك لوث في عداوة بين فلان وفلان، يستدعى هذا الرجل الذي دلت القرينة على أنه هو القاتل فتحصل القسامة. أما هنا فالمعتدي معروف. إيه، لكن مثل هذه الأمور حينما يعلم القاتل، لا أقول حينما يعلم الجاني، خلى جاني أوسع شوي، حينما يعلم الجاني ما فائدة القسامة؟ الجاني مقر بأنه جرحه هذا الجرح، لكن هل يموت بسبب هذا الجرح ولا يموت؟ هذا يحتاج إلى خبرة، هذا يحتاج إلى خبرة ولا يحتاج إلى قسامة. نعم، يعني ينزف الجرح، لا فينزى في ضربه. عداوة لا، النائرة أخذ من النار التي تحرق القلوب، لا النائرة مثل ما صرح الشراح، مأخوذة من النار التي تحرق القلوب، قلوب بعض الناس على بعض، عداوة شحنة بغضة. هل يكون ضربة في حي أو في قبيلة وهم كلهم يعني لهم شحنة أو غيرهم شحنة في نار؟ إذا ما عرف معروف، وسيأتي لها باب بعد ورقتين بجباب، نعم، كتاب القسامة. طيب، ما المسألة؟ ما تصل نخل دعونا في مسألتنا الأولى، وهذه مسألة واقعية. شخص وجد شخصا عند خبائه يتحرش بالنساء في البر، فلما جاء ولي أمر هؤلاء النسوة هرب، فتبعه هذا وصار يرميه بالحجارة، والرجل مريض بالقلب المتبوع فسقط ميتا. هل موته بسبب الحجارة؟ أولا، هل جنايته توجب قتله أو تجيز قتله؟ لا. أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ لا، هذا سد للباب، ولا ترتب على ذلك شر مستطير، أمور ما تنتهي، هذا ما يوجب القتل ولا يبيح القتل. تبعه فرجمه بحجر فخر ميتا، وهناك تقارير تثبت أنه مريض بالقلب، فهل يلتفت إلى هذه التقارير أو يقال أنه هو السبب الظاهر الآن؟ هذه حقوق ليست حدود، فيها قصاص. المقصود أن مثل هذه الأمور أمور ينتابها أيضا أمور أخرى. نعم، إيه، والله ما في شك أن هذه مردها إلى القضاء، والقضاء بالقاضي بوسائله وأعوانه لا شك أنه

بأموال ودماء وأعراض المسلمين لا بد من الإحتياط لها. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أو لما جاء ماعز إليه عليه الصلاة والسلام معلنا التوبة مبينا أنه زنى زنا صريح، النبي عليه الصلاة والسلام قال هل بك من جنون؟ وسأل عنه قالوا لا. نعلم إلا أنه وفي العقل من صالحين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام استنكهوه، يعني شموه، شرب خمر لما شرب فاستنكهوه، ويريد بذلك أن يدرى عنه الحد. هل يفعل هذا بجميع الجنات ويجعل هذا أصل لمن جاء تائبا منيبا مسلما نفسه ليطهر مما ارتكبه من حد، ويقاس عليه غيره من أهل السوابق والجرائم من المفسدين في الأرض؟ لا يمكن أن يقال بمثل هذا. فمن أراد أن يتشفى أو يقتل أو يفعل ما يريد بغيره يشرب شيئا من الخمر ويقال إنه سكران، قتلوه سكران، فمثل هذا لا بد أن يقتل به، لأنه إنما اتخذ ذلك ذريعة إلى أن يصل إلى غرضه فيقتل مسلما. لكن إذا حصل أن هذا صحيح شرب الخمر ولا نية له في قتل أحد ودلت القرائن على ذلك ثم قتله حال سكره، فتسمعون من القضايا يحصل القتل العمد ثم يدرى القصاص بأن هذا عنده مرض نفسي وعنده تقارير تدل على ذلك، يستفيد ولا ما يستفيد؟ عنده تقارير تدل على أنه عنده مرض نفسي يصل به هذا المرض إلى أن يتصرف بغير عقل. ولا شك أن هذا ليس من تسببه، بينما شرب الخمر من تسببه، ولذا قال كتب إليه معاوية أن اقتله به اقتله به. فهل شرب الخمر يدرأ الحد؟ زوال العقل يدرأ الحد بلا شك، لكن الزوال إن كان هو المتسبب بزوال عقله يختلف عما إذا زال عقله من غير تسبب. وإذا دلت القرائن على أنه إنما شرب ليرتكب هذا المنكر هذا لا بد أن يؤاخذ به بلا شك. وإن كان شرب هذه الخمرة التي هي أم الخبائث ثم بعد ذلك طرأ له بعد زوال عقله ما يقتل به نفسا معصومة مثل هذا هو محل الاجتهاد. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد فهؤلاء الذكور والأنثى بالأنثى، أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور، يعني مثل المرأة إذا قتلت قتل عمد فإنها تقتل بمن قتلت، ولا يقال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والذرية، إنما هذا في الحرب. نعم، والمرأة الحرة تقتل كما يقتل الحر بالحر والأمة تقتل بالأمة، يعني التكافؤ لا إشكال عند التكافؤ بين القاتل والمقتول لا إشكال، كما يقتل العبد بالعبد والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال، يعني في النفس والطرف، والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء، بين الرجال والنساء في الآية السابقة الأنثى بالأنثى، الحر بالحر يعني الرجل الحر بالرجل الحر والأنثى بالأنثى، فماذا عن الرجل بالأنثى والأنثى بالرجل؟ هل نقول ما في تكافؤ فلا قصاص، أو نقول فيه تكافؤ لما جاء عن الله تبارك وتعالى في كتابه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والمرأة نفس والرجل نفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن وجروح القصاص، ولم يميز في هذا بين الذكور والنساء لأنها كلها نفس كلها نفس. نعم ميز بينهما في الدية، فهل يميز بينهما في القصاص؟ الجمهور على أن المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة. فذكر الله تبارك وتعالى النفس بالنفس، نفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه. قال مالك في الرجل: يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه، إنه لا يخلو إما أن يمسكه ليقتله أو يمسكه ليؤدبه. وهناك صورة ثالثة: أن يمسكه ليأخذ حقه. أحيانا يأتي الشخص يريد القتل والممسك يعرف أنه يريد القتل، هذا يقتل. أحيانا يقول: هذا اعتدى علي، ضربني، يريد أن أضربه، فإني عليه، فيمسكه يريد أن يضربه فقط دون قتل، هذا لا يقتل به. وأحيانا يريد أن يأخذ منه حقه في الظاهر، لأنه أحيانا في بعض الظروف لا سيما مع اختلاط الناس يستغل بعض الظروف، فيقول شخص يرفع صوته: الحرام الحرامي، ثم يتبعونه فيمسكوا واحد على أنه سارق، نعم، فيقتله. هذا ماذا يسأل الممسك؟ وش عليه ذا؟ نعم، هذه صورة ثالثة، هذه الصورة الثالثة تختلف عن الصورتين التي ذكرهما الإمام. ولذا مثل هذه الفوضى، مثل هذه الغوغاء، لا شك أن الإسلام يحسمها، التي يتذرع بها من يريد الفساد. ولذلك المظاهرات والغوغائيات كلها لا قيمة لها في الإسلام، بل لا يقرها، لأنه يندس فيها من يريد الفساد، يندس فيها من يريد الفساد. فإذا قيل الحرام الحرام يتبعه الناس ومسكوه، ثم جاء أفرغ فيه رصاصة ومات، هذا يدخل في الصورتين اللتين ذكرهما؟ لا يدخل أبدا. هذه الصورة الثالثة، ولا شيء على الممسك اللهم إلا إذا وجد ما يدل على كذب هذا المدعي، أو وجد صور نظيرة لهذه الصورة قد تقدمتها. يعني أول مسألة يصدقه الناس، لكن إذا حصلت مسأله وجد هذه القضية، ألا يتحفظ الناس من مثل هذا التصرف؟ تصرفوا، لا شك أنهم يحتاطون. فإذا أمسك وقتله كالصورة السابقة، لا شك أنه على شيء من المؤاخذة. يقول: أنه إن أمسكه ويرى أنه يريد قتله قتل به جميعا، وإن أمسكه ويرى أنه إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس، لا يرى أنه عمدا لقتله، فإنه يقتل القاتل، ويعاقب الممسك أشد العقوبة، ويسجن سنة لأنه أمسكه، ولا يكون عليه القتل. لكن له بالفعل سارق، هذا سارق مر محل من المحلات وأخذ شيئا ثمينا وهرب به، فلحقه صاحب المحل وأعانه شخص آخر أسرع منه وأقوى فأمسكه، هذا ما اكتفى بأخذ ما أخذه وإنما قتله. هذا الممسك لا شيء عليه، لأنه إنما أمسكه ليؤخذ منه هذه الظلامة التي ارتكبها. قال مالك: في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقع عينه عمدا فيقتل القاتل أو تفقع عين الفاقع قبل أن يقتص منه. يقتل القاتل أو تفقع عين الفاقع قبل أن يقتص منه، أنه ليس عليه دية ولا قصاص. فالرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقع عينه عمدا فيقتل القاتل. قتل زيد فتبعه عمر فقتله، جاء أولياء المقتول قال: ما وصل لنا شيء، قتل صاحبنا، قتل أبانا، قتل أخانا، ما لنا دعوة كنه، أو قتله فهرب فدهس، أو وقع في بئر، قلنا ما وصلنا شيء. ما دام فاتت النفس نريد الدية، لهم شيء ولا ما لهم شيء؟ يقول الإمام: ليس لهم شيء، فيقتل القاتل أو تفقى أو عين فاق قبل أن يقتص منه أنه ليس عليه دية ولا قصاص، وإنما كان حق الذي قتل أو فقعت عينه في الشيء بالذي ذهب. طيب شخص سافر بآخر فحصل حادث بالسيارة، مات الراكب وبعد يوم مات السائق، هل يقال أن دية الراكب تلزم في مال السائق أو نقول مات ولا يلزم شيء؟ افترض أن هذا مات فورا والسائق ذهب به إلى المستشفى فمات، فيقتل القاتل أو تفقع عين الفاقه قبل أن يقتص منه أنه ليس عليه دية ولا قصاص. هذا يختص بالعمد أو يشمل جميع أنواع القتل؟ الإمام نص على العمد، وإنما كان حق الذي قتل أو فقعت عينه في الشيء بالذي ذهب، وإنما ذلك بمنزلة الرجل، يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل، إذا مات ما في إشكال. فلا يكون لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء دية ولا غيرها، وذلك القول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. وإنما يكون القصاص على صاحب الذي قتله، وإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية، يعني لأن الحق تعلق بالنفس ما تعلق بالمال. الحق إنما تعلق بالنفس، ذهبت النفس ما تعلق بالمال. وفي قتل شبه العمد وفي الخطأ تعلقه بالمال، والدية على العاقلة، فتؤخذ ديته من عاقلة القاتل. قال مالك: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح، إنما فيه القيمة إذا قتل أو الأرش إذا جرح، والعبد يقتل بالحر لأنه كفاءة وزيادة إذا قتله عمدا، ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا، وهو أحسن ما سمعت لعدم التكافؤ. نعم. صلى الله عليك. باب العفو في قتل العمد. حدثني يحيى عن مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا، إن ذلك جائز له، وأنه أولى بدمه، وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده. قال مالك: في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب له، إنه ليس على القاتل عقل يلزمه إلا أن يكون الذي عفى عنه اشترط ذلك عند العفو عنه. قال مالك: في القاتل عمدا إذا عفي عنه أنه يجلد 100 جلدة ويسجن سنة. قال مالك: وإذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البينة وللمقتول بنون وبنات فعفى البنون وأبى البنات وأبى البنات أن يعفون فعفو البنين جائز على البنات، ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه. يقول رحمه الله تعالى: باب العفو في قتل العمد. نعرف أن قتل العمد فيه القصاص، فإذا عدل أولياء المقتول عن القصاص إلى الدية فرفض القاتل: أنا ما عندي دية، تقتلون اقتلوا، لهم أن يلزموه بدفع الدية وليس لهم. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا أن ذلك جائز له، لأن هذا يملك نفسه، وإذا كان لأوليائه أن يعفو عن القاتل فهو أولى بالعفو عنه. لكن هل هذا في حال الصحة أو بعد القتل؟ يعني بعد مباشرة القتل وقبل خروج الروح. يعني لو قال قائل مثلا: أنا عفوت عمن يقتلني عمدا في حال الصحة، له ذلك وليس له ذلك؟ نعم، هذا يجرئ على قتله ويفتح باب. لكن لو علم انه والله بينهم مثلا شيء ولا يحصل بينهم، لا، أو في حال الصحة ليس له ذلك، لأنه لا يملك نفسه، لا يملك نفسه، فليس له ذلك في حال الصحة. لكن لو ضربه ضربا مبرحا أو طعنه مثلا وقال: هو في حل مني ولا أريد القصاص، هو أولى بالعفو من أوليائه. إن ذلك جائز أنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده. قال مالك: في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه، ويجب له أنه ليس على القاتل عقل يلزمه. إذا قالوا عفونا عن القصاص ثم جاءوا من الغد قالوا نريد الدية، لا، أنتم ما اشترطتوا دية في العفو، ليس لكم ذلك. لكن إن قالوا عفونا عنه وعدلنا عن القصاص إلى الدية لهم ذلك. قال مالك: في القائل إلا أن يكون الذي عفى عنه اشترط ذلك عند العفو عنه. قال مالك: في القاتل عمدا إذا عفي عنه أنه يجلد 100 جلدة ويسجن سنة. هذا تعذير لئلا يتمادى في جريمته، لأن بعض العفو بالنسبة لبعض الناس يجعله يتمادى، فلا بد أن يردع. ولكم في القصاص حياة، فإذا عفي عنه إلى غير بدل لا شك أنه إن هذا يجرئه إلى قتل آخر. لكن هل من دليل على أنه يجلد 100 ويسجن سنة، أو أن هذا اجتهاد من الإمام يرى أنه مناسب لمثل هذه الجناية؟ قال مالك: وإذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البينة، إذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البينة والمقتول بنون وبنات، فعفى البنون وأبى البنات أن يعفون، فعفو البنين جائز على البنات، لأنه حق للعصبة، حق للعصبة، والبنون هم العصبة وهم الذين يعقلون بخلاف البنات، ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم بالعفو عنه. سم صلى الله عليك. باب القصاص في الجراح. قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل. قال مالك: ولا يقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه، فإن جاء جرح المستقاد منه مثل جرح الأول حين يصح فهو القواد، وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول المستقيد شيء، وإن برئ جرح المستقاد منه وشل المجروح الأول أو برئت جراحه وبها عيب أو نقص أو عثل فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية ولا يقاد بجرحه. قال: ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الأول أو فسد منها، والجراح في الجسد على مثل ذلك. قال مالك: وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقع عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو شبه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه. أما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالصوت فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ. يقول رحمه الله تعالى: باب القصاص في الجراح، يعني فيما دون النفس، فيما دون النفس. يقول: قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل، يعني ما يدفع دية إلا إذا حصل الصلح بذلك، لأن هذا عمد فيه القصاص، فإذا تنازلوا عن القصاص إلى الدية فكما يحصل ذلك بالنفس الكاملة يحصل في الطرف. قال مالك: ولا يقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه، لأنه لا يعلم أين ينتهي الحد في هذه الجراح، لأنها قد تزيد فيحتاج إلى قصاص ثاني للسراية، فينتظر حتى يبرأ الجرح فيقاد منه، فإن جاء جرح المستقاد منه مثل جرح الأول حين يصح فهو القواد، وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول المستفيد منه شيء. يعني جرحا فاستقيد منه مثله، شفي المجروح الأول فاستقيد من الجارح عمدا مثله ثم مات منه، ليس على المستقاد له الأول شيء، لأن هذا هو المعتدي هو الجاني الأول، فليس على المجروح الأول المستقيد شيء، وإن برأ جرح المستقاد منه وشل المجروح الأول أو برئ جراحه بها عيب أو نقص أو عسل، يعني أثر وشين، فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية، المستقاد منه لا يكسر الثانية ولا يقاد بجرحه. قال ولكنه يعقل عنه بقدر ما نقص من يد الأول، يعني يؤخذ من المال بقدر هذا الشلل وبقدر هذا العسل أو العيب والنقص من يد الأول فسد منه، والجراح بالجسد على مثل ذلك. قال مالك وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها، نعم القصاص يكون بين الزوجين كما يكون بين الرجل والأجنبية والأجنبي منه، أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو شبه ذلك، يعني متعمدا لذلك، فإنها تقاد منه، تفقع عينه تكسر يده وتقطع إصبعه وهكذا، فإنها تقاد منه. وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالصوت من أجل تأديبها فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد، أراد ضربها ففقع عينها، أراد ضربها مع ظهرها فتحرفت عنه لتقي نفسها من الضرب فوقع عينها، هذا ما علم منه، هي التي تسببت في هذا. وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالصوت فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه، لأنه خطأ وليس بعمد، إنما هو خطأ وليس بعمد. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ، لأنه يمكن القواد منه بدقة. نعم صلى الله عليه. باب ما جاء في دية السائبة وجنايته. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحجاج فقتل ابن رجل من بني عائد، فجاء العائذي وأبو المقتول إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يطلب دية ابنه، فقال عمر لا دية له، فقال العائذي أرأيت لو قتله ابني؟ فقال عمر إذا تخرجون ديته، فقال هو إذا كالأرقم يترك يلقم وإن يقتل ينقم. يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في السائبة وجنايته. السائبة هو العبد يتركه سيده ويعتقه ويتركه يسيب ويذهب حيث ما شاء ولا يكون ولاؤه له. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد بن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحجاج فقتل ابن رجل من بني عائذ، فجاء العائذي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه، يطلبها ممن؟ من المؤمنين. نعم من الوالي. يطلب دية ابنه لأن هذا ليس له ولا ولا شيء، فرجع إلى ولي الأمر. يعني في مثل هذه الحالة إذا كان هذا القاتل، أولا يختلف هذا القتل بالنسبة للعمد والخطأ، إذا كان عمدا فإنه يقاد به، وإذا كان خطأ فالدية والدية على العاقلة، وهذا لا عاقلة له، لا عاقلة له لأنه سائبة. جاء العائذي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه، فقال عمر لا دية له، من أين نأتي لك بالدية وهذا لا عاقلة له؟ فقال العائذي أرأيت لو قتله ابني؟ فقال عمر إذن تخرجون ديته، إذن تخرجون ديته، يخاطب من؟ نعم إذن تخرجون ديته، دية من؟ دية السائل. إيش سائل؟ لو أن العائذي قتل غيره، لا الآن السائب قال لا دية له، لأن افترضنا المسألة في قتل الخطأ، فقال أرأيت لو قتله ابني؟ فقال عمر إذن تخرجون ديته، دية المقتول الذي قتله ابنك، لو قتله تخرجون لأن له عاقلة ولد. نعم فقال هو إذن كالأرقم إن يترك يلقم، يعني كالأفعى كالحية، إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم. كيف يلقم وينقم؟ ينقم. فقال من القائل؟ العائذي. إذن هو إذن كالأرقم إن يترك يلقم، أن يترك يقتل مثل الحية، وإن يقتل ينقم. كيف ينقم؟ نعم ينتقم. ما صار فيه تكافؤ، يعني مثل هذا السائبة إذا قتل لا دية للمقتول، وإذا قتل فيه الدية. لماذا؟ لأن السائبة لا عاقلة له، والقاتل الثاني العائدي له عاقلة. لكن مثل هذا ألا يمكن أن يودع من بيت المال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة القسامة على ما سيأتي؟ دفع ديته، ودية المسلم لا تهدر ولا تضيع. فقوله لا دية له يعني من أقاربه، ولا يمنع أن يودع من بيت المال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.